إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، فقد وصلنا إلى الأصل الثالث من ثلاثة الأصول التي ذكرها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو معرفة نبينا صلى الله عليه وسلم. فمعرفة نبينا صلى الله عليه وسلم أحد الأصول الثلاثة التي ينبغي أن يعرفها العبد، لأنها هي الأصول التي سيسأل عنها في قبره. يسأل عن الأصل الأول، من ربك؟ والأصل الثاني، ما دينك؟ والأصل الثالث، وهو السؤال عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الأصل من الأهمية بمكان، لأننا لا نستطيع أن نعرف الأصل الأول ولا الأصل الثاني إلا من خلال الأصل الثالث. فمن الذي يعرفنا بربنا تبارك وتعالى؟ ومن الذي يعرفنا بدين الإسلام العظيم على جهة التفصيل؟ لا يقوم بذلك إلا المرسل صلى الله عليه وسلم. فمعرفة المرسل الذي هو الله لا تكون إلا عن طريق معرفة المرسل الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هو الواسطة بيننا وبين الله. فلا وصول لنا إلى الله تبارك وتعالى، ولا اطلاع لنا، ولا طريق لنا، ولا نجاة لنا في الآخرة، ولا أمن لنا من عقابه إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان قبول العمل مبناه على أمرين: على الإخلاص لله تبارك وتعالى، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. هكذا يكون القبول، ألا نعبد إلا الله عز وجل، وألا نعبده إلا بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذا كان لابد من معرفة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المعرفة يندرج تحتها عدة أمور ذكرها المصنف رحمه الله، من معرفة اسمه ونسبه وعمره، وكم كانت مدة دعوته صلى الله عليه وسلم، وإلى ما كان يدعو. هذا من الأمور الواجبة التي ينبغي أن تعرفها. وقد رأينا في بعض البرامج يأتي المذيع ويسأل الشباب: ما اسم نبيك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، ما اسم والد نبيك؟ لا يدري. أين ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يدري. كم عاش النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يدري. وهذه أمور ما ينبغي أن يجهلها المسلم، ولذا عدها المصنف رحمه الله من الأصول، وذكرها في هذه الرسالة العظيمة التي ينبغي أن تحفظ. قال: وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، اسمه محمد. وهذا الاسم من الفعل حمدا، فهو محمود ومحمد. حمد فهو محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، لماذا حمد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكثرة الخصال الحميدة التي اتصف بها صلى الله عليه وسلم. ولذا قال حسان: قال: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. ذو العرش هو الله تبارك وتعالى محمود يحمده خلقه، وهذا محمد صلى الله عليه وسلم هو كذلك محمود لكثرة ما اتصف به من المحامد ومن الخصال الحميدة. وليس محمد هو اسم النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما هو أشهرها، وهو الذي جاء في القرآن. قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. واضح. وله أسماء أخرى صلى الله عليه وسلم، وأهل العلم يقولون إن الشيء إذا كثرت أسماؤه فهذا يدل على شرفه. الشيء إذا كثرت أسماؤه فهذا يدل على شرفه ومكانته. ولذا القرآن أسماؤه كثيرة، ويوم القيامة كذلك أسماؤه كثيرة، والنار أسماؤها كثيرة. هذا يدل على عظمها وخطرها. واضح. وربنا تبارك وتعالى له أسماء كثيرة، عرفنا منها 99 اسما. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء كثيرة، فمن أسمائه محمد، ومن أسمائه أحمد صلى الله عليه وسلم، فهو أحمد من غيره، أي أكثر حمدا لله. فالفعل الذي تضمنه أحمد فعل يعود لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يحمد الله تبارك وتعالى في السراء والضراء وفي العسر واليسر. والفعل الذي تضمنه محمد هو الذي يحمد صلى الله عليه وسلم ويثنى عليه لكثرة محامده وخصاله الكريمة صلى الله عليه وسلم. وهذا الاسم أحمد هو الذي جاء في الكتب السماوية وبشر به عيسى عليه الصلاة والسلام، قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم الماحي، أي الذي يمحو الله به الكفر، يمحو الله به الكفر. فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كدعوة غيره من الأنبياء قائمة على التوحيد ونبذ التنديد، على إفراد الله عز وجل بالعبادة ونبذ الشرك. ولذا كان اسم الماحي يعني ماذا؟ الماحي اسم فاعل، أي الذي يمحو الله عز وجل به الكفر. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. إنك تأتي قوما أهل كتاب، ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. فدعوته مكملة لدعوة الأنبياء والمرسلين. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم أنه العاقب، قال: أنا العاقب. والعاقب اسم فاعل كذلك، أي الذي ليس بعده نبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلمة العاقب بمعنى الآخر، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم الحاشر، قال: وأنا الحاشر، أي الذي يحشر الناس على قدمه، أي يكون بعث الناس بعد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعيه صلى الله عليه وسلم. فمعنى الحاشر أي أن الحشر يقع بعد رسالته صلى الله عليه وسلم. كل نبي يأتي قومه خاصة، ويكون نبي أو رسول بعده. واضح. إلا النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا نبي بعده، وإنما هي القيامة والحساب. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم المقفي، وهو كذلك اسم فاعل، المقفي. واضح. من الفعل قفى، يعني سار على آثار من تقدمه وسبقه من الأنبياء وكان خاتمهم وآخرهم صلى الله عليه وسلم. قل ما كنت بدعا من الرسل. فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي من آثار رسالة من سبقه من الأنبياء والمرسلين في أصول هذا الدين، في تقرير التوحيد ونبذ الشرك. واضح؟ وكذلك المصطفى، فجاء في المسند أنه قال أنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكذلك السراج المنير والبشير النذير والصادق الأمين ونبي الرحمة ونبي الملحمة والمتوكل وغير ذلك من الأسماء والصفات التي جاءت في نعت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ونبي التوبة صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء بالتوبة يدعو أمته خاصة إلى أمته جميعا إلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى. وكان كثير التوبة، كان يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم أكثر من 100 مرة صلى الله عليه وسلم. قال وهو محمد بن عبد الله. إذن ما اسم والده؟ عبد الله. وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب. عبد المطلب اسمه شيبة، ويقال له شيبة الحمد، يقال له شيبة الحمد لجوده وكرمه. واضح؟ ولاجتماع أمر قريش إليه. طيب لماذا سمي بعبد المطلب؟ قالوا لأن عمه المطلب قدم به مكة وكان رديفه، يعني كان شيبة يركب خلفه، وقد تغير لونه من السفر فحسبوه عبدا له، فقالوا له عبد المطلب، فعلق هذا الاسم به، علق هذا الاسم به. واضح؟ قال ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم اسمه عمرو، وسمي هاشما قالوا لأنه كان يهشم الثريد مع اللحم، يضع الثريد مع اللحم لقومه. قال وهاشم من قريش، وقريش هو النضر، وكلمة قريش مأخوذة من التقريش يعني الجم، وهي أعظم قبائل العرب. قال وقريش من العرب، قريش من العرب، من العرب المستعربة، لأن العرب عندنا قسمان: عرب عاربة وهم أصل العرب وأساس العرب وهم أقدم طبقات العرب، وهؤلاء من اليمن أتباع يعرب بن قحطان، وهؤلاء بادوا. وعرب مستعربة، والعرب المستعربة هم أحفاد إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، العدنانيون، وهؤلاء الذين سكنوا جزيرة العرب، وكان منهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنهم قريش. قال وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، قال عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. يعني هذا لا خلاف فيه، هذا النسب لا خلاف فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم صلى الله عليه وسلم من أشراف العرب ومن أعلاهم نسبا صلى الله عليه وسلم. قال وله من العمر 63 سنة. إذن هذا كذلك ينبغي أن تعلمه، كم عاش النبي صلى الله عليه وسلم؟ عاش 63 سنة صلى الله عليه وسلم. ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وهذا لا خلاف فيه، ولد يوم الاثنين، هذا ثابت في صحيح مسلم. واضح؟ وثبت عند ابن أبي شيبة عن جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أنهما قالا ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم الاثنين 12 من ربيع الأول. هذا ثابت عن اثنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل أو يوم الفيل متى؟ قال يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول. الثاني عشر من ربيع الأول، لأن العلماء اختلفوا في اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في كونه يوم الاثنين، لكن اختلفوا هل كان في ربيع أم في غيره. إن كان في ربيع متى كان في ربيع؟ فجاء عن اثنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعلم له ما مخالف من الصحابة، وهما جابر وابن عباس، أنه ولد يوم الثاني عشر من ربيع الأول. قال منها، يعني هذه الثلاث والستون، قال منها أربعون قبل النبوة. فالغالب في الأنبياء أنهم ينبؤون وتأتيهم الرسالة عند سن الأربعين، فهو سن الرشد وكمال العقل، وهكذا جاءت النبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة النبوة مأخوذة من النبأ، مأخوذة من النبأ، ولذلك أعتقد أن في قراءة يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، صح؟ النبي دي قراءة يا شيخ عمر، ها؟ عمر. فكلمة النبوة والنبي مأخوذة من ماذا؟ من النبأ، يعني الذي ينبأ يأتيه الخبر، لأن النبي يأتيه الخبر ويأتيه الوحي ويخبر عن الله تبارك وتعالى. وقيل النبوة مأخوذة من النبوة، والنبوة هي لارتفاع مكانته صلى الله عليه وسلم. فكانت أربعون سنة قبل النبوة. قال وثلاث وعشرون نبيا رسولا. إذن مدة بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كم؟ ها، ثلاث وعشرون سنة. ثلاث وعشرون سنة، منها ثلاث عشرة سنة في مكة، وعشر سنوات كانت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان نبيا ورسولا، كان نبيا ورسولا. والنبي هو الرجل الذكر، لأن النبوة ليست في النساء والإناث خلافا لابن حزم وغيره. فلم تكن مريم رحمه الله أو عليها السلام، وكذلك لم تكن أم موسى، لم تكن نبيا، واضح؟ يعني وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، هذا وحي إلهام، هذا وحي إلهام، واضح؟ وكذلك جبريل لما جاء مريم أم عيسى عليها السلام لم يكن هذا لتكون نبية، وإنما كان لكي يبين لها ماذا تصنع، ولذا جاءها في صورة رجل. فالأنبياء لا يكونون إلا ذكورا، لا يكونون إلا ذكورا. وهؤلاء أوحى الله عز وجل إليهم بشر، أوحى الله عز وجل إليهم بشر، يعني قد يكون هذا الشر هو شرع من كان قبله من الأنبياء والمرسلين، واضح؟ وأمره الله عز وجل بالتبليغ. الأصل في النبي أنه يبلغ، ولذا جاء في الحديث ويأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي معه الرجل ومعه الرجلان وليس معه أحد. وأما الرسول فإنه يأتي قوما مخالفين ليردهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى. الرسول يأتي إلى قوم مخالفين، وقد يأتي ومعه كتاب كما كان في حال نبينا صلى الله عليه وسلم، معه القرآن، في حال عيسى معه الإنجيل، وفي حال موسى معه التوراة، واضح؟ لكن لا يشترط أن يكون معه كتاب، لكن الأصل في الرسول أن يأتي قوما مخالفين في الاعتقاد ليردهم إلى دين الله تبارك وتعالى. طيب، نبئ النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل كذلك، يعني عندنا الآن نبي ورسول، أيهما أعلى منزلة؟ الرسول. ولذلك كانت الرسل أقل من الأنبياء، أقل من الأنبياء. كل رسول فهو نبي، لأن كل رسول لابد أن يأتيه الوحي، والوحي علامة النبوة. وليس كل نبي رسولا، ليس كل نبي رسولا. فنبينا صلى الله عليه وسلم نبئ بماذا؟ قال نبئ بإقرأ، نبئ بإقرأ. وهذه الآيات التي في صدر سورة العلق نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم في رمضان بغار حراء لما جاءه جبريل في الحديث المشهور كما في صحيح البخاري وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، يعني لا أعرف القراءة، النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يكتب ولا يقرأ ولا يقرأ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فنبئ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات. ما معنى نبئ؟ يعني صار نبيا. ولذا لما نزلت عليه هذه الآيات أخذته خديجة رضي الله عنها إلى ابن أخيها ورقة ابن نوفل، ولما قص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث له قال هذا الناموس الذي كان يأتي موسى عليه الصلاة والسلام. ما المراد بالناموس؟ يعني الوحي. الناموس في لغة العرب يعني القانون، يعني القانون واضح، أو الوحي الذي كان ينزل على موسى عليه الصلاة والسلام. فنبئ بإقرأ صلى الله عليه وسلم وأرسل بالمدثر. ما معنى أرسل؟ يعني صار رسولا مأمورا بالبلاغ وإنذار قومه المخالفين له في الاعتقاد. فأنزل الله عز وجل عليه يا أيها المدثر، والمدثر والمزمل بمعنى واحد، وهو من لف نفسه في ثوبه فقال زملوني وقال دثروني صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل عليه يا أيها المدثر بعد فترة من الوحي. كلمة فترة يعني انقطاع، كلمة فترة بالتاء معناها الانقطاع، واضح؟ ولذلك نقول إن شاء الله يعني نعود لاستكمال الدرس بعد فترة. هذه الجملة صحيحة أم غير صحيحة؟ صحيحة، إن كنا قد انقطعنا عن الدرس فترة، واضح؟ لكن لو نقول بقينا فترة طويلة في شرح هذا الكتاب هذا لا يجوز، هذا غلط من جهة اللغة العربية، لأن الفترة تعني ماذا؟ تعني الانقطاع. ولكن قل بقينا مدة طويلة، بقينا مدة طويلة في أو زمنا طويلا في شرح هذا الكتاب. ولذلك منه أهل الفترة، أحسنت، منه أهل الفترة الذين يذكرونهم العلماء ويقولون هل هم من أهل النجاة أم لا. فقال أرسل بالمدثر، أرسل بالمدثر. فشمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ساق العزم ودعا إلى الله تبارك وتعالى وقال وبلده مكة، بلده مكة التي ولد فيها صلى الله عليه وسلم ونشأ بها وتربى في رعاية جده عبد المطلب ثم عمه أبي طالب، وبقي بها 13 سنة، وهي أحب البلاد إليه، هي أحب البلاد إليه، وهي أحب البلاد إلى الله، وفيها بيت الله تبارك وتعالى، وفيها يكون الحج إلى بيت الله. قال ونعم. لفظة البعثة، البعثة يقال البعثة. ها. بعثة يرد رسولا أو نبيا أو كلاهما، لأن البعثة يراد بها بداية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، يراد بها بداية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. فمدة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة، دي مدة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهاجر إلى المدينة، هاجر إلى المدينة طبعا بعد أن هموا بقتله صلى الله عليه وسلم، وذكر الله عز وجل ما تآمر عليه هؤلاء في سورة الأنفال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، واضح؟ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، ما معنى يثبتوك؟ الحبس والتقييد، واضح؟ اللي هو مسألة الإقامة الجبرية، واضح؟ لا يفارق مكانه، ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، واضح؟ فهموا بفعل واحدة من هذه الثلاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، فخرج من مكة هو وصاحبه أبو بكر الصديق، وكان في غار ثور لمدة 3 أيام، ثم هاجر إلى المدينة ليلقى الأنصار الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة على نصرته ومؤازرته إذا هاجر إليهم صلى الله عليه وسلم. طيب، بما بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وهذه ليست يعني الغاية من بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما هي الغاية من بعثة كل نبي ورسول، أن يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإلى ترك عبادة غير الله. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وقال الله عز وجل على لسان كثير من الأنبياء والرسل وهم يخاطبون أقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غير. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا بلا استثناء أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه الجملة اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ترادف ماذا؟ لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، ترادف ماذا؟ اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بالنذارة عن الشرك. ما معنى النذارة؟ يعني أن ينذر قومه وأن يحذرهم من الشرك وخطورة الشرك، لأن الشرك عاقبته وخيمة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهو خلاف الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فكل مولود يولد على الفطرة، يعني على التوحيد: إني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، هكذا قال الله تبارك وتعالى. فجاء النبي لينذر قومه ويحذرهم من الشرك. وهذا يبين لنا أن الداعية إن لم يكن همه الأول أن يحذر الناس من الشرك، والشرك له صور كثيرة يعني تختلف وتتغير بتغير الزمان والمكان، في هذا الزمان كعبادة القبور وتعظيم الأولياء والطواف حول قبورهم والذبح والنذر لهم وخشيتهم والتوكل عليهم والرغبة فيما عندهم، وليس عندهم شيء، لا ينفعون ولا يضرون، هذا من الشرك، من أفراد الشرك، هذا من أفراد الشرك. فليس الشرك مقصورا على عبادة صنم مصنوع من حجر، ولا عبادة شجر، ولا عبادة صورة، بل قد يكون الشرك في عبادة رجل صالح حي يظن الناس أنه يستطيع أن يفعل ما لا يفعله إلا الله تبارك وتعالى، فكل هذا من صور الشرك. فجاء الأنبياء والرسل بالتحذير من الشرك والدعوة إلى التوحيد، والدعوة إلى التوحيد. قال: والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر. قلنا هذه أول آية أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يا من تدثرت بثيابك بسبب ما لقيته من رعب وخوف لما رأى الملك، قم، وهذا فعل أمر يفيد الوجوب، قم فأنذر. قم فأنذر يعني أنذر قومك وحذرهم من ماذا؟ من عذاب الله تبارك وتعالى إنهم كانوا على الشرك وعبادة الأصنام. إن لم يتركوا عبادة الأصنام فحذرهم عذاب الله عز وجل. قال: قم فأنذر وربك فكبر. وربك فكبر، أصل الجملة كبر ربك، لما قال وربك فكبر يعني عظم ربك، وذلك بترك عبادة الأوثان، دل ذلك على أن العبادة ما ينبغي أن تكون إلا لله، هذا معنى كذلك لا إله إلا الله. وربك فكبر. من عجيب ما سمعته من بعض الصوفية ودكتور في الجامعة، يقول: على السلفيين يعني أهل التوحيد والسنة. يقول هؤلاء يقولون إن الله عز وجل قال نبيه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. طب هذه السورة مكية أم مدنية؟ يقول لك سورة مكية. طب هل كان في صلاة في مكة؟ لا، لم يكن هناك صلاة في مكة، الصلاة ما نزلت إلا في الإسراء والمعراج. إذن ما معنى قم الليل إلا قليلا؟ يعني توضأ وقوم وصلي والكلام ده كله؟ لا، كل التفسير ده تفسير وهاب تيمي مدسوس في الكتب. لكن قم الليل إلا قليلا فسرته سورة المدثر وربك فكبر. ولذلك هذا كلام هذا الرجل ودكتور في الجامعة الأزهرية. ولذلك هناك حديث محي من كل دواوين السنة، ما عرفش أوصله إزاي، يقول محي من كل دواوين السنة. ما هذا الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جن عليه الليل نزل إلى طرقات مكة وامتثل قول الله عز وجل وربك فكبر، فكان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حتى يقول أهل مكة إنه لمجنون. والله هذا يقوله رجل معه شهادة الدكتوراه في هذه الجامعة، ويقسم بالله أن هذا الحديث قد محي من كل دواوين السنة. وهذا الحديث لا وجود له لا في دواوين السنة ولا في غيره، لا أدري من أين جاء به. فقال وربك فكبر، يعني عظم ربك. ترى العجيب في كلام هؤلاء وفعالهم. قال وثيابك فطهر. الأصل في هذا الخطاب أن يكون المراد بتطهير الثياب أي تطهير الثياب من النجاسة لكن كما قال المفسرون وثيابك فطهر، أي طهر نفسك من الذنوب والمعاصي، وأعظم ذلك تطهير النفس من الشرك. قالوا وكن عن النفس بالثوب لأنها تشتمل عليه، وهذا معروف في كلام العرب، وجاءوا بأبيات عن شعراء الجاهلية عبروا فيها عن النفس بالثوب، فقالوا وثيابك فطهر، يعني طهر نفسك من الذنوب والمعاصي. ولا بأس أن يكون هذا من المشترك اللفظي، يعني أراد به تطهير النفس من الذنوب والمعاصي وكذلك تطهير الثياب. قال والرجز فاهجر. الرجز يعني الأصنام والقدر والرجس. أهجر يعني اترك كل ذلك، كما قال الله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وليس منها هنا تبعيضية، فلا تعني الآية أن الأوثان منها ما هو رجس ومنها ما ليس رجس، وإنما منها هنا لبيان الجنس. يعني إذا قلت اشتريت خاتما من حديد، يعني الخاتم جنسه إيه؟ مادته إيه؟ حديد. واضح؟ فقال الله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان، ولذا قال والرجز فاهجر. قال ولا تمنن تستكثر، يعني لا تنفق مالك مصانعة ولا رياء ولا تبتغي بذلك السمعة عند الناس. واضح؟ وإنما اجعل ذلك خالصا لله تبارك وتعالى. أو قالوا لا تمنن على الله بكثرة عملك ولا تمنن تستكثر. قال ولربك فاصبر، لأن الصبر في لغة العرب بمعنى حبس النفس، ومنه حبس النفس على طاعة الله، أي اصبر على طاعة الله وتبليغ أمره، مهما أذيت في جنب الله تبارك وتعالى فإنك مجزي بذلك، معصوم من قبل الله عز وجل. قال ومعنى قم فأنذر، ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. هذا هو الأساس في دعوة الداعية، أن يحذر الناس الشرك وأن يدعو إلى التوحيد. الأنبياء والرسل جاءوا أقوامهم وهؤلاء الأقوام كانت عندهم مشاكل اقتصادية واجتماعية وظلم من ولاة الأمور وغير ذلك، ما جعل الأنبياء والرسل هذا أول غايتهم، وإنما جعلوا الغاية الأولى تعبيد الناس لرب العالمين. واعتبر بقصة موسى مع فرعون، ما الذي كان يصنعه فرعون مع قومه؟ سخرة وتعذيب واستذلال واستئثار بالمال والسلطان ومع ذلك كان أهم شيء في دعوة موسى ماذا؟ تعبيد الناس لرب العالمين. ومناظرة موسى فرعون ومجادلة فرعون في من خلق السماوات والأرض وفي من يملك المشرق والمغرب وفي من يستحق العبادة دون من سواه، فهذه القضايا تأتي تبعا. لكن ما ينبغي أن تكون هذه القضايا هي الشغل الشاغل، وإنما الشغل الشاغل في تعبيد الناس وردهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فلو وحد الناس ربهم وعرفوا الله عز وجل بأسمائه وصفاته وعرفوا حقوقه لمال الله عز وجل بقلوب الخلق بعضهم على بعض، لأن هذا الذي يعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته لابد أن يراعي حق الله وحق الخلق، لأنه يعبد الله عز وجل كأنه يرى، فإن لم يكن يرى فإنه يرى، فيجعل الله عز وجل الناس متآلفين متحابين. وأما إن جعل الناس جل غايتهم في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية دون مراعاة حق الله عز وجل، ربما أكلوا الربا، ربما جاءوا بما يغضب الله تبارك وتعالى، فزاد غضب الله عز وجل عليهم ونقمة الله عز وجل عليه. ولذلك قال قم فأنذر، يعني أنذر قومك عن الشرك وادعوهم إلى التوحيد. قال وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد، مش الله أكبر، عظمه بالتوحيد. وسمعت بالأمس أيضا رجل صوفي كذلك، والغريب أنهم ينسبون هذه الأحاديث للصحيحين والمسند، وترجع إلى هذه الكتب لا تجد أثرا لهذه الأحاديث. يقول يعني هو يبين أساس بيعة الصوفية، بيعة المريد للشيخ حتى يطوعه في كل ما يأمر به. طيب ما أساس هذه البيعة؟ يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ذات يوم وقال أطفئوا السراج، وقال هل فيكم غريب؟ يقول ويعني بالغريب أهل الكتاب، هو كان في أهل الكتاب في مكة؟ والله يقول هكذا، هل فيكم غريب؟ قالوا لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله، فرفعوا أيديهم ساعة يقولون لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله، يعني ذكر جماعي. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم البيعة، عملوا الحظر الأول وبعد ذلك أخذ منهم البيعة. فيكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعون محبته وتعظيمه واتباعه. نعم. قال وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر، يعني طهر أعمالك عن الشرك والرياء، لأن الله عز وجل واحد لا شريك له، لا يجوز لك أن تشرك غيره معه، لأن الشرك أعظم الذنوب لا يغفره الله عز وجل أبدا. قال والرجز فاهجر، قال الرجز الأصنام، هكذا فسره عبد الله بن عباس وغيره، وقالوا كذلك هو الشرك. قال والرجز فاهجر، يعني اهجرها كما قال إبراهيم الخليل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني اجعلني في جانب والأصنام في جانب، أي اتركها. قال والبراءة منها وأهلها. طيب قال أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى التوحيد، ولذا الفرائض لم تنزل إلا بعد ذلك، لم تنزل إلا بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أقواما يعظمون الأصنام ويجعلون الطاعة لها ويصرفون العبادة لها، فلا بد من معالجة الأصل الذي لا يصح الفرع إلا به، لا يصح الفرع إلا به. يعني إنسان يطوف حول قبر ويدعو غير الله تبارك وتعالى ويصلي لا يحسن الصلاة، هذا تبدأ معه بماذا أولا؟ تبين له هو عبادته غير مقبولة، تبين له أن هذا الذي يفعله حول القبر هذا من الشرك بالله، فالله عز وجل لا يقبل طاعته إلا إذا صحح شرط هذه الطاعة الذي هو توحيد الله تبارك وتعالى. فالتوحيد بالنسبة للعبادة كالوضوء بالنسبة للصلاة، وهل تصح الصلاة من غير وضوء؟ فكذلك العبادة لا تصح بدون توحيد. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين يدعو قومه إلى التوحيد ويحذرهم الشرك صلى الله عليه وسلم قبل أن تفرض عليهم الصلاة وقبل أن تفرض عليهم بقية الشرائع. وهذه كذلك دعوة الأنبياء والمرسلين كما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وكما قال نوح وغيره: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقومه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يعني جعلوا العبادة لله وحده دون من سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله. ولذا كانوا ينكرون عليه ويقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب، أمر عجيب. ومعنى أنهم يقولون إن هذا لشيء عجاب أنهم يفهمون معنى هذه الكلمة، ولذا لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله استكبروا، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. عرفوا من معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، أي جعلوا عبادة الله تبارك وتعالى في جانب، فأفردوا الله عز وجل بالعبادة والتوحيد واتركوا عبادة الأصنام. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمي أبي طالب: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، فأبى أن يقولها لأنه يعلم معناها، قال هو على ملة عبد المطلب. طيب تأتي إلى أي واحد الآن من المسلمين حتى ولو كان واقعا في كثير من الشركيات على جهل، قل له قل لا إله إلا الله، ممكن يعمل حضرة لله: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وتاني يوم يطوف حوالين القبر وينذر، ينذر للقبر ويذبح للقبر. إذن هذا لا يعرف معنى لا إله إلا الله. المشركون كانوا أعرف بمعنى لا إله إلا الله من هؤلاء، فهذه من الطمات الكبرى ومن تدليس أصحاب العمائم، أنهم يدلسون على هؤلاء ويزينون لهم أنه لا طريق لمحبة الله ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الباب، من باب الأولياء والصالحين والغلو فيهم، وإلا فأنت عندك جفاء تجاه هؤلاء. الشيخ أرسل لي مقطعا لواحد من هؤلاء يقارن بين السلفيين والصوفية. طيب كيف تسوي هكذا؟ يقول كيف تسوي بين السلفيين، السلفي والصوفي؟ السلفي لا يطوف حول القبر، السلفي لا يعظم الأولياء، السلفي يكفر من يصلي في مسجد الحسين وكذب، لا يصنع واحد هذا لمجرد الصلاة في مسجد الحسين، وإنما لا يجوز لك أن تطوف ولا أن تذبح ولا أن تنذر ولا أن تدعو هؤلاء من دون الله تبارك وتعالى. من فعل ذلك فقد أشرك، هذا حكم مطلق، لكن أنتم من وضعتم هؤلاء في مثل هذه العبادات الشركية، الإثم يلحقكم أنتم، وقد يكون هؤلاء معذورين بجهلهم. ما كفر واحد من السلف هؤلاء هكذا بالجملة. التكفير حكم شرعي لابد من وجود شروط وانتفاء موانع، لكنه أراد أن يشوه صورة هؤلاء. ماذا عن الصوفي؟ الصوفي يحب جميع الناس هكذا قال، يتمنى الخير للجميع، وأما السلفي فيكفر الأمة، يكفر الشعب ويخرج عليه بالسلاح، هذا كذب. انظر كيف شوه صورة التوحيد وكيف بشع صورة التوحيد في عين هؤلاء. فإن أردت الأمن والأمان فعليك بالغلو في الصالحين. وكأن الآية التي قال الله عز وجل فيها أولئك لهم الأمن وهم مهتدون نزلت في الصوفية الغلاء، وما نزلت في الموحدين الذين أفردوا الله عز وجل بالعبادة دون من سواه. صلى الله عز وجل أن يهدي هؤلاء وأن ينصر دينهم وأن يظهر توحيدهم. قال أخذ على ذلك 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها صلى الله عليه وسلم أمر بالهجرة إلى المدينة. ثم بين رحمه الله بعد ذلك معنى الهجرة وحكمها، وهذا ما نبدأ به إن شاء الله الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.